سلم الأمر إلى رب البشر، سلم الأمر إلى رب البشر، واترك الهم ودع عنك الكدر، واترك الهم ودع عنك الكدر، لا تقل فيما جرى كيف جرى، كل شيء بقضاء وقدر، لا تقل فيما جرى كل شيء بقضاء وقدر، ارحمنا يا الله. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساو به صباحا، فتأتيك المسرة بالعشي، وكم عسر وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما، فثق بالواحد الفرد العلي، الله ارحمنا يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين، الله ارحمنا يا الله. إنما الدنيا خيال وسراب ومنام، الله ارحمنا. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب، إنما الدنيا خيال وسراب، إنما الدنيا خيال وسراب ومنام، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب، وما لنا باب غير باب الله، ولا مولى سواه، ولا حبيب، فيا ملك الملوك أقل عتارنا فإنك قد أنأت الذنوب ارحمنا يا الله فيا ملك الملوك فيا ملك الملوك أقل عثارنا فإن عنك قد أنأتنا الذنوب ارحمنا يا الله قصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبث أشكو إلى مولاي ما أجد ارحمنا يا الله وقلت يا بلي ارحمنا يا الله وقلت يا وقلت يا ملي الله ارحمنا وقلت يا ملي في كل نائبة الله يا لكشف الضر أعتمد فلا ترد النقاء يا رب فلا ترد النها يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي خائبة فلا تردنها يا سيدي ربي يا ربي خائبة فما حرجو ذك فبحر جوذك يروي يروي سلم لما ترى فالسر انصرى خلعنا العذارى وفانينا في الله الله الله الله سلم لي ما ترى فالسر إن سرى خلع على العذرى وفانينا في الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله اشتاقت القلوب لطالعات المحبوب الله ليس فيها لغوب همت بحب الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله فمنا من يصيح كلامه تسبيح وما له صريح مشيرا إلى الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله فمنا من ينوح وجفنه مقروح بسره يبوح وقد غاب في الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله أفمنا من صلح الله ولسوى طرح طار به الفرح إلى رحاب الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله هي دوايا لا إله إلا الله قوتي ومايا كيف يسلم القدب لي الله الله عن غواه أو يغفولي الله الله أشغف الحب قلبه الله الله أحبا بلا عيش لي الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صوتي ومايا كلما كنت بقربي الله الله تشتعل نيران قلبي الله الله زادني الوصل لهيبا الله الله كدا حال المحبين الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله هي دوايا صلوا على رسول الله الله الله الحال يشهد علي الله الله أنا فياض الرحمن الله الله ظهرت في البشرية الله الله لا إله أرباب الغرام كل من يهوى محمد ينبغي ألا ينام صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى وحبيبي وجنته وردتان كالدهان ودموع العين تجري مثل غطل الغمام صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم هجت الأشواق يا حبابي هجت الأشواق يا سيادي هجت الأشواق بالحب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي هجت الأشواق يا حبابي هجت الأشواق يا سيادي هجت الأشواق بالحب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي يا من تريد تدري فني فاسأل عني الألوهية أما البشر لا يعرفني أحوالي عنه غيبية هجت الأشواق يا حبابي هجت الأشواق يا سيادي هجت الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي صلي وصوم وعبد ربي حي القيوم غفر ذنبي وطريق اللب خليه غادي واخشى النفاق يا حبابي هجت الأشواق يا حبابي هجت الأشواق يا سيادي هجت الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي من رقد نوم بيت خمم هيا القيوم والرب يعلم وطريق اللوم خليه غادي واخشى النفاق يا حبابي هجت الأشواق يا حبابي هجت الأشواق يا سيادي هجت الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي اللي مظهر الرباني والحال يشهد علي أنا فياض الرحمن ظهرت في البشرية هجت الأشواق يا حبابي هجت الأشواق يا سيادي هجت الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي إنني أسلمت أمري في الهوى معنى وحسا ما بقى إلا تفاني هكذا في الحب نفنى. هجت الأشواق يا حبابي، هجت الأشواق يا سيادي، هجت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. يا كامل الحسن يا محمد، يا كامل الحسن يا محمد، عليك من ربك السلام، عليك من ربك السلام، يا سيد العرب والعجم، يا سيد العرب والعجم، يا صاحب صاحب التاج والقضيب، اشفع لي في موقف القيامة، اشفع لي في موقف القيامة، واجرنا من زمرة اللئيم، واجرنا من زمرة محمد، وأنا له فالله لدي عظيمة في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا علي وسلموا تسليما، صلوا على شمس النبوة والضحى، صلوا على البدر المنير الساطع، صلوا عليه وأكثروا من ذكره حتى تطيب موجتي ومسامعي، صلوا عليه وأكثروا من ذكره حتى تطيب موجتي ومسامعي. صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى آله أجل البرايا، وعلى صحبه رضا وسلام.